رجل متى مدينا ولا ولي له، فما حكمه؟ رجل ايه؟ رجل مات مدينا ولا ولي له، فما حكم حكومه؟ رجل مات مدينا نعم ولا ولي له، إيه فما ما حكم ماذا؟ حكمه؟ حكمه هو إيه؟ إذا كان مات مدينا وكان يسعى لوفاء الدين، فالله يفي عنه ويرضي صاحب الدين يوم القيامة. أما إن كان لا يسعى لوفاء الدين فحينئذ يكون معذبا في قبره بسبب موته مدينا لغيره، غير ساع لوفاء هذا الدين. ولو كان هناك دولة إسلامية تبحث عن مصالح أفراد المسلمين، فكلما عرفت مسلما مات وعليه دين تتولى الدولة الوفاء عنه. وهذا مع الأسف اليوم غير موجود، ولذلك فالذين يموتون وعليهم دين إذا أرادوا أنه يتخلصوا من عقوبة الدين عليهم أن يحرصوا دائما أن يوفوا هذا الدين ما بقوا في قيد الحياة. فإذا حرصوا على الوفاء وماتوا فلا إثم عليهم. جزاك الله. وإياك. ثم تسلسلت.